هذا السؤال يقول: نقل عنكم أنكم أمرتم بإحراق فتح الباري شرح البخاري، هذا والله ما قلته، والسبب في ذلك أنك تقول أن عقيدة ابن حجر فاسدة فلا يجوز قراءة كتابه فتح الباري، فما صحة ذلك القول علما بأن الشيخ ابن باز عندما علم بذلك بكى؟ هذا غير صحيح، أنا سمعت فتوى الشيخ مسجلة عندي في شريط ورسالة أحد إخواننا مكالمة هاتفية، سئل الشيخ عن ابن حجر فقال وافق الأشاعرة. ابن حجر وقع في تأويل أربع صفات استقر عليها، هو طرد في الفتح في أكثر في حوالي 30 موضع، في الجزء الأول أول صفة العلو، ثم رجع في موضع آخر، وهكذا طرد في عدة مواضع إلا أربع مواضع تقريبا وثلاث استقر عليها، بقي على هذه المواضع. ومعلوم إجماع عند أهل العلم أن من أول صفة فهو مبتدع، والإنسان بقدر بدعته بقدر بعده عن الحق، فالذي أول صفة تعدى الحق بهذه الصفة، صفتين يزداد بعده ثلاث أربع بقدر تأويله بقدر بعده عن الحق، هل هذا صحيح؟ والنافي إجماعا كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية يكفر، الذي ينفي صفة يكفر والمؤول لا يكفر، لكن يدخل في مسمى الابتداع. أما بالنسبة لما نقل عن فتح الباري فهذا ما قلته أبدا، والعهد على الناقد، قال تعالى: الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يستبين السؤال، جزا الله خير هذا السائل، أما هذه المقالة فما قلتها أبدا، إنما فتح الباري طالب العلم المتمكن في طلب العلم الأمر يعود إليه، أما بالنسبة العامة فلا يجوز من الابتلاء خشية أن تلتبس عليه موضع أو موضعين. أما الذي قلت يحرق ولا يقرأ هو كتاب الضراء، هذا الذي قلت، أما بالنسبة في الحباري ما ذكرتها، هذا والله أعلم.